وثانيهما الوحاء بالمد والمراد بها السرعة، فهي بمعنى كلمة النجاء. ولذلك جاء في كلام بعض الصحابة النجاء النجاء والوحاء الوحاء، يعني الفرار مما تكرهون والإقبال على ما به تنتفعون. نعم. فلربما ساق السفا فلربما ساق السفا إلى السفا أهل السفاء. السفا مكسور جمع سفات وهو تراب البئر ويكتب بالياء. والسفاء ممدود الخفة والطيش وهو المراد بقوله فلربما ساق السفا أي الخفة والطيش. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح الأول والقصر والمد، إحداهما السفا مقصورة وهو جمع سفاه وهو تراب البئر بمنزلة الصفا جمع صفاه وهي الحجارة، فهما جمعا وإفرادا بوزن واحد. وثانيهما السفاء بالمد والمراد به الخفة والطيش والسفه. نعم. يا ابن البراء إن البرية يؤذنونك بالبراء. البراء مكسور التراب يكتب بالياء. والبراء ممدود مصدر برئت من فلان براء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كلمتين جاءتا بفتح الأول والقصد والمد، أولاهما البراء مقصورة والمراد بها التراب، وثانيهما البراء وهي مصدر برئت من فلان براء، يعني باعدته مباعدة، كما أن مقابله الوراء يقتضي قربته مقاربة. نعم. وأراك قد حال العمى ما بين عينك والعماء. العمى في العين مكسور يكتب بالياء. والعماء ممدود السحاب الرقيق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين جاءتا بفتح أولهما والقصد والمد، إحداهما العمى مقصورة والمراد بها العلة التي تكون في العين فيذهب بصرها بسبب ذلك، وثانيهما العماء بالمد والمراد به السحاب الرقيق. نعم. فانظر لعينك في الجلاء إن خفت من يوم الجلاء. الجلاء مكسور كحل يجلل كحل الجلاء مكسور كحل يجلو البصر ويكتب بالألف. والجلاء ممدود مصدر جلى الرجل من بلده يجلو جلاها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح أولهما والقصد والمد، أولاهما الجلى بالقصر وهو كحل يجلو البصر ويقويه ويصفي العين، وثانيهما الجلاء بالمد وهو مصدر جلى الرجل من بلده يجلو جلان إذا خرج منها وتباعد عنها وتحول إلى غيرها. نعم. وكل الفناء إن لم تجد حلا. وكل الفناء وكل الفناء إن لم تجد حلا فإنك للفناء. الفناء مكسور عنب الثعلب يكتب بالياء. والفناء ممدود نفاد الشيء وتمامه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلمتين اثنتين جاءتا بفتح أولهما والقصر والمد، أولاهما الفناء مقصورة وهو عنب الثعلب، والمراد بعنب الثعلب نوع من النبات تسميه العرب أيضا الدعبب، وهو بهذا الاسم عندهم أشهر، وإنما يسميه عنب الثعلب أهل اليمن. وثانيهما الفناء بالمد وهو نفاد الشيء وتمامه. نعم. فلربما أدى الفضاء متزوديه إلى الفضاء. الفضاء مكسور الشيء المختلط مثل التمر مع الزبيب ونحوهما يكتب بالياء. والفضاء ممدود السعة.

واللواء ما هو بين ها ها حمد احد عنده غير هذا سم اللواء يكون في آخر الجيش والبيقى يكون في مقدمة الجيش ها أبو عبد العزيز أحسنت هذا الذي نريده وأما كلام المتأخرين لا غير لكن الذي نريده أن البيرق ليست عربية هذه الكلمة المشهورة البيرق بمنزلة الراية عندهم هذه ليست عربية ولا ليس بيارق جمعا لها فلا أصل لها باللغة لا بيرق ولا بيارق وأما الذي كان عليه العمل فيما كانت فيه بقية العرب فيما سلف في العقود الماضية فكان عندهم اللواء اسم عام لراية الجيش كله وأما البيرق فاسم يختص بأبعاض الجيش يعني كالكتائب كما كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكتيبة الخضراء وفيه كتيبة المهاجرين وهلم جرا فإن المتأخرين اصطلحوا على أن الكتائب إذا حملت علما فإنه يسمى بيرق وأما الجيش جميعا فيكون له لواء لكن هذا ليس له أصل عربي فيما يتعلق بالبيرق وأما الراية فإن لها أصلا عربيا فما يعقد للجيش راية ولواء وأما البيرق فهذا حادث لا ليس بعربي نعم وأرى الغنى